قال أيضا يعني الذهبي رحمه الله تعالى قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسا والموفق غالبا يطلق ويراد به ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني قلت إن هنا إن ناسا يقولون إنك أشعري هذا يدل على أنه إذا علم الإنسان أن رجلا رمي ببدعة أو نحو ذلك فإنه لا يحضر عنده لا يأخذ عنه العلم لأن بذلك يضر نفسه بل يحضر عند أهل السنة والجماعة ويأخذ عمن من عنده السيارة التي ذكرت فينظر لعل فهذا فيه أن الإنسان إذا كان يأخذ العلم عن رجل ثم تبين له أنه صاحب بدعة صاحب ضلالة فإنه لا يذهب إليه ولا يرجع إليه فقال والله ما أنا أشعري هنا يبرئ نفسه لكن هل القول يكفي الدعاوى إلا تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء قال هذا معنى الحكاية يعني الشاهد أن الإنسان لا يأخذ العلم عن رجل مبتدع لا يأخذ العلم عن رجل منحرف لأن هذا له آثار سيئة على المتعلم وعلى الناس وآثار حسنة على المعلم قال وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة عن سفيه يعلن السفه يعلن الفجور يعلن الفسق يعلن المجاهرة بالمعاصي هذا ليس أهلا لأن الأخذ تكريم لمأخوذ عنه وهذا ليس أهلا للإكرام عن سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس أي أكثر الناس حديثا وعنده علم كثير قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وكذلك يقال وإن لم يدعو إلى بدعته فلا يؤخذ عنه ولا كرامة قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث هذه مسألة يذكرها أهل العلم في كتب الحديث وهي الكذاب في حديث الناس ويقال له كذوب اللهجة يفرقون بين الكذاب الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكذوب اللهجة الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى ومنهم من يطلقه على الوضاع أي الذي يختلق الأحاديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله والكذاب في حديث الناس كذوب اللهجة الذي إذا تعامل مع الناس يكذب في وعده يكذب في بيعه وشرائه وأخباره لكن لم يجرب عنه الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يقبل حديثه أم لا فالإمام مالك هنا يقول لا أقبل حديثه لا أقبل حديثه ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لأتهمه في الحديث لماذا؟ لأن الكذب في حديث الناس قد يصل به إلى أن يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه لا يتورط وبعض أهل العلم يقول يقبل ما دام أنه علم صدقه في الحديث النبوي لأن مدار قبول الرواية على الصدق قال وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به صالح عابد فاضل ماذا ذكر هذه الأوصاف؟ لأن هذه الأوصاف قد يغتر بها كثير من الناس يغتر بالزهد يغتر بالصلاح، لكن إذا كان لا يحفظ ليس عنده علم فهذا لا يؤخذ عنه، لأنه سيحصل عنده تخليط وسيحصل عنده وهم في الرواية. وإذا كان يدرس مثلا لا يكفي الزهد والصلاح فقط، لأنه قد يقول ما لا يعلم، وقد يصور المسألة على غير صورتها، فهذا لا يؤخذ عنه كما يقول الإمام مالك هنا. فيا أيها الطالب، هنا الشاهد في قوله وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، فيا أيها الطالب إذا كنت بالسعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع. قوله في السعة والاختيار يفهم منه أنه إذا كان في غير السعة فيؤخذ عن المبتدع، كأن يكون مثلا البلد ليس فيها إنسان ممن يؤخذ عنه من أهل السنة، فكأنه يقول إذا وجد مبتدع وأمنت على نفسك فلا بأس، ونقول السلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء. بعضهم يقول إذا درسك علوم العربية فلا بأس، كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لا تأخذ عنهم حتى العربية، فإن المبتدع حريص على بث بدعته، فإذا أراد أن يدرسك النحو ربما مثل لك بمثال من أجل أن يبث عقيدته، أراد أن يمثل لك بالكلام يأتيك ببيت الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهكذا يأتي لك بأمثلة في مسائل أخرى ويبث باطله وبدعته، لا تأخذ عنه، لأن يبقى الإنسان جاهلا خير له من أن يأخذ عن رجل قد يكون سببا في ضلاله وزيغه. قال فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري. الرافضة قيل سموا الرافضة لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي وقالوا تبرأ من أبي بكر، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال ما أقول في وزيري جدي. قالوا لا نقبل منك حتى تتبرأ منهما. قال لا أتبرأ منهما. فقالوا إذن نرفضك. فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. والرافضة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خارجون من ملة الإسلام، هم يكفرون بالقرآن، يقولون هذا القرآن محرف، ويكفرون جل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفرا يسيرا، ويطعنون في عائشة رضي الله عنها بالزنا، وكذلك في الصفات هم معتزلة، وفي توحيد الألوهية هم قبورية، وغير ذلك من عقائد الرافضة واعتقادهم عصمة الأئمة الاثني عشر والقول بولاية الفقيه إلى غير ذلك. قال رافضي أو خارجي، والخارجي يطلق ويراد بهم الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين من أهل الإسلام، ويطلق كذلك الخارجي على من يكفر بالمعصية، وهذا أصل إطلاق الخوارج. قال أو مرجئ، والمرجئ مأخوذ من الإرجاء وهو تأخير الشيء، وهو الذين هم الذين يخرجون الإيماء العمل من مسمى الإيمان، وهم طائف ما يقارب من 12 طائفة كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. قال أو قدري، والقدرية طوائف، منهم من ينكر علم الله وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء هم غلاة القدرية، ومنهم من يقول أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهؤلاء الفلاسفة منهم، ومنهم طوائف يعني ينكرون المشيئة وأن الله سبحانه وتعالى يعني تكون الأشياء بغير مشيئته، أو يعني كذلك طوائف يعني منهم أن الله سبحانه يقولون أن الله لم يخلق الشر إنما خلق الخير، ولهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة، أو قبوري وهم الذين يعبدون القبور ويتقربون لها بالعبادات كالنذر والذبح والطواف والدعاء والأوقاف ونحو ذلك. قال وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر تقف الأثر أي تتبع الأثر إلا بهجر المبتدعة وبدعه بهجر المبتدعة وبدعه لم تبلغ أن تكون ممن ينفع الناس وتنتفع بعلمك حتى تهجر أهل البدع وهذا ما سبق ذكر بعض الأدلة عليه قال وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة إجهاز بمعنى القضاء عليه كتب السير التي ألفها أهل العلم في سير العلماء في تراجم أهل العلم وهذا موجود كثيرا كسير أعلام النبلاء الذهبي وبداية النهاية لابن كثير وتاريخ ابن خلكان وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان وشذرات الذهب لابن العماد وهكذا تاريخ ابن الجوزي المسمى بالمنتظم والكامل لابن الأثير وغيرها وكذلك يقول هنا كتب الاعتصام بالسنة أي التي ألفها أهل العلم شرح السنة اللالكائي ذكر في ذلك شيئا كثيرا السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى أو لعبد الله بن أحمد ذكر من ذلك شيئا كثيرا وذكرت فيها نصوص العلماء قال ومنابذة المبتدعة منابذة بمعنى الهجر ونبذه وتركه قال والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض فر منهم فرارك من الأسد قال ولهم قصص وواقعات يطول شرحها أي في ذلك في هجر المبتدع في التحذير منهم ومنابذتهم والإجهاز على بدائهم هنا أشار إلى رسالة هجر المبتدع قال لكن يطيب لي الإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم أي يستخف بالمبتدع ويقلل من قدره ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ربما يلقبه كما سبق معنا في كلام سفيان بن عيينة عندما قال لبشر المريسي يا دويبة يا دويبة وكن بعضهم أبا حنيفة بأبي جيفة لأنه قال في بعض مسائل الإيمان بأن يعني بقول أهل البدع بعض أهل العلم يقول أنه ليس من أهل السنة وهذا قول شيخنا رحمه الله تعالى قال وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته تحقير أهل البدع ورفض المبتدع ورفض بدعته كذلك فلا يقبل في المجالس والمحافل ولا يجلس عندهم ولا يكلم ولا يزار بل ورد عن السلف أنهم يتركون الصلاة عليه ورد أن سفيان الثوري كان في المسجد محتديا فدخل بجنازة مسعر بن كدام الحفاظ لأنه وقع في الإرجاء أو في القدر فلما وضعت الجنازة قام حل حبوته ثم شق الصفوف وخرج رحمه الله تعالى وهذا كثير كما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم يوم الجنائز قال ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم مخالطتهم المجالسة والاحتكاك بهم وكذلك مشاورتهم تستشير من تراه قد يخونك تستشير من يحدث في دين الله سبحانه وتعالى وينصب العداء لأهل السنة فهذا لا شك أنه سيشير عليك بالسوء قال ومؤاكلتهم أي مؤاكلتهم والأكل معهم لأن هذا يقتضي المخالطة وينافي الهجران فلا تتوارى نار سني ومبتدع وهذا مقتبس من الحديث لا تتراءى ناراهما يقصد الإسلام والكفار هذا يسمى اقتباس والمراد أنه لا يختلط به فإذا رأيت أنه يختلط به فاعلم أن عنده شيء قال وكان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف أي إذا جاءت الجنازة وهو في مكان ينصرف ولا يصلي عليه وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 وألف. هذا المفتي الأول رحمه الله تعالى، وكان إمام من الأئمة وعالم العلماء الكبار، وتخرج على يديه أئمة كبار منهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: انصرافه عن الصلاة على مبتدع، ينصرف من أجل أن ينزجر الناس ويعلم الناس أن أهل العلم والفضل وأهل السنة ما تركوا الصلاة على هذا إلا احتسابا للأجر وتنفيرا للناس عن هذه البدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم، أي الصلاة عن خلف أهل البدع، لأن هذا فيه تكثير لسوادهم. قال: وينهى عن حكاية بدعهم. قد تحكي البدعة أنت تريد أن تنفر الناس عنها فتقع في قلوب الناس، لا تحكي حتى بدعه، لأن بعض الناس يريد أن يرد البدعة فيريد الشبهة فيعجز عن رد البدعة كما ينبغي فتقع الشبهة في قلوب الناس. ولهذا قيل في الرازي أنه يريد الشبهة ثم يعجز عن الرد عليها كما ينبغي فتقع الشبهة في قلب من يسمعها فيحصل الضلال، يحكي كلام الفلاسفة فيرد عليهم فلا يرد عليهم كما ينبغي من جميع الوجوه ولا يترك ثغرات فتحصل المفسدة. قال: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذه كلمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الشبه ضعيفة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار، لأنه باغ، أي المبتدع باغ بإحداثه في دين الله وجرأته على تعقب الشرع، لأن المبتدع كالمتعقب ومشرع. قال هنا: لأن لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ. من هو الذي يجوز له أكل الميتة؟ غير الباغ إذا كان مضطرا. المبتدع في قول ساهل لا يجوز له أن يأكل منها لأنه باغ، وإن كان مضطرا فهو باغ ببدعته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.